وأما السائل فلا تنهر. السائل يا أخوان الكرام إن كان سائل علم فهذه واضحة، يجي إنسان يطلب معلومة من مستفتي، من مفتي، ولا من عالم، ولا من أحد، ولا من غير أي إن كان يا جماعة، أي سائل إذا قلنا أنه سائل العلم فيجب أن يستقبل، حتى لو كان سؤاله سخيف، حتى لو كان سؤاله فيه إشكالية، حتى يجب أن يستمع عليه. لسنا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه قراش تفاهات، تريد يا محمد زواج زوجك، تريد ملك، يعني هل هذا كلام يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يذكروا له زواج وأموال، ومع هذا ما قال هذا كلام سخيف، تركوا. قال أفرغت يا أبا الوليد، سمعه إلى النهاية، ولو كان الكلام سيء، ولو كان الكلام ما في فائدة، فما بالك عاد بإنسان يريد أن يسعى نمور في دينه. في شخص هنا كرام حيانا يأتي يسأل، يقول أنا أصلي بالطريقة هذه، يعني أنا يومي أسجد أقول كذا، يومي أركع، يمكن يقول كلام خطأ. أحيانا بعض الذين يستفتيهم والذين يسألهم إيش يقول، يقول أنت ما أسلمت إلا اليوم وليش، وينك عن الدين، ويعنف فيه، فيكون هذا الإنسان ما عمره يسأل بعد ذلك، يبقى في ضال طول عمره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وجاءه وعمل أمامه أعمالا، وما قال له أنت ما أسلمت لليوم، جاء وعلمه وكيف يركع وكيف يسجد، واستقبله كل الاستقبال. فهذا مهم جدا، أن لما يسأل الإنسان نحاول أن نجيب على كل سؤاله، حتى الصغار، حتى الأطفال، نسمع منهم ونجاوبهم. يا أخي صدقوني يا أخوان الكريم، في بعض الشباب الآن، واعذروني في هذا، وصلوا إلى درجة الإلحاد، وفي جزء من السبب أنهم ما وجدوا أحد يجيبهم، ما أحد يجاوبه، يبغى يسأل ما أحد يجاوبه، أو أن إذا جاوبه يطرد، أحد يقول أنا طردت، يعني سألت وطردت، والآن هو يعني يحمل فكرا إلحاديا، لا إله، ما في رب يقول. طيب أنا لازم يكون هذا السائل، لازم يكون، ولذلك لاحظوا أما السائل إذا كان هذا جانب له، وكذلك السائل الذي هو المحتاج، إذا جاء إنسان يسأل فلنا أن نتثبت، إذا قلنا نتثبت من حالته، ما قدرنا نتثبت ممكن نرده، نعطيه شيئا يسيرا ويكفي، لأننا ما عندنا قدرة يا جماعة أن نعرف هذا هو صادق ولا ما هو صادق، ما عند الناس قدرة على معرفة هذا الأمر. والذي نفهمه من سيرة الشيخ بن باز رحمه الله أنه ما كان يرد أحد، هو ما أدراه أنه محتاج ولا مو محتاج، يجي يسأل يعطيه. فأنا أشوف في المسألة هذه أنه إذا كان في إنسان يجي يسألك في شيء، أعطه ولو القليل، ولو قليل، لكن إذا تأكدت أنه رجل يريد أن يستغل الناس ويأخذ الناس فهذا لا، هذا منكر، لازم أنك تبلغ عنها أو يعرف، لأن هذا يأكل أموال الناس مثل السارق تماما. لكن إذا ما عرفت أنا حاله أعطيه ما تيسر من مبلغ وغير ذلك.